وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. قضية الوكالة يا أخوان بابها طويل والحاجة إليها ضرورية ولازمة، والوقت لا يتسع أكثر من هذا. هذا الوكيل الذي ذهب وقبض أموال الزكاة وكالة عن ولي الأمر مطلقا، لو أنه في طريقه مات عليه شيء من هذه الأنعام، هل يكون في ضمانه أو يده يد أمانة لا ضمان عليه فيها؟ يقولون إنه إن فرط أو تعدى فهو ضامن، إن لم يفرط ولم يتعدى فليس ضامن، لأنه مؤتمن على ذلك ولم تجن يده جناية على ما تحت يده. وأشياء كثيرة هل يتصرف فيها يبدلها ما يبدلهاش، كما فعل معاذ في اليمن واستبدل الزكاة والجزية بالثياب، أرفق عليكم وأنفع لأصحاب محمد ومؤونة النقلة من اليمن إلى المدينة، لما يبقى يسوق بهيمة أنعام من اليمن للمدينة كم يأخذ زمن وكم يتلف عليه، لما يبدلها بالوكالة عن ولي الأمر بثياب أو بشيء آخر، كل ذلك يدخل في مبحث الوكالة. الحديث الثاني من أحاديث هذه الليلة المباركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه، وكان عليا شريكا معه في الهدي، لأن عليا كان باليمن، وجاء هو وأبو موسى الأشعري كان أيضا في اليمن، وكان علي على مخلاف وأبو موسى على مخلاف، واجتمعا على أن يحج. فقدم علي رضي الله تعالى عنه بعدد من الإبل هدية، ورسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه هدي، فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما خرج به من المدينة وجاء به علي من اليمن 100 بدنة، فشرك عليا معه. فلما كان يوم النحر ذهب صلى الله عليه وسلم لينحر الهدي، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم ماذا؟ وكل عليا في أن ينحر بقية 100. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر نحر عدد، ووكل عليا في نحر عدد آخر. وهنا كلمة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر عليا أن يأتي بالجزارين من أجل أن يسلخوا تلك الإبل وأن يقطعوا ويقسموا على الحاضرين، وأمره أن يتصدق بجلالها. والجلال جمع جلالة، وهو ما تجلل به البدنة من الغطاء، كانوا يغطونها بقماش مثل الزينة لأنها هدية مقدمة إلى الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. وكانت تلك الجلال تجمع في منى، ويأخذها بنو هاشم ويصنعون منها كسوة الكعبة. فكان ما يفيد يتصدق به. فالرسول أمر علي أن يأتي بالجزارين يعملون وأن يتصدق بالجلال. وكان من عادتهم كما فعل ابن عمر يجللونها عند خروجها من المدينة في حليها وزهوها وفي جمالها، وإذا انفصلوا عن ذي الحليفة نزعوها عنها لئلا تمزقها في الشجر ولا تبهدلها في النوم في الأرض. وإذا ما قدموا إلى مكة أو صعدوا بها إلى عرفات جللوها بها ونزلوا بها إلى المنحر فيأخذونها عنها حتى لا تتلوث بدمائها. وهنا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن أمر بأن يؤخذ له من كل بدن بضعة دحم، قطعة كيلو نص كيلو أكثر أقل، وجمعت تلك القطع المئة ووضعت في القدور وطبخت، وشرب صلى الله عليه وسلم من المرى وأكل من اللحم، فكلوا منها وأطعموا. وقالوا إن الحكمة والسر في أن المهدي يأكل من هديه لكي يختار نوعية الدم الذي سيريقه، ليس مريضا ولا عجافا ولا مأذى ولا هزيلا ولا لا، يتخير ماذا سيأكل من ليطعم غيره. وهنا الذين يبحثون وراء الرموز ووراء الحكم ووراء الاستنتاجات يقولون في فعله صلى الله عليه وسلم هذا حكمة عظيمة وإشارة لذوي الألباب. كونه صلى الله عليه وسلم ينحر 63، ليش ما خلاها 60 وليش ما بلغها 70؟ يعني على حد الحكم العدد هذا 3 يكملها، يترك 3 كفاية 60؟ قالوا لا، هذا مقصود. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن كم سنة عمره؟ 63. فالسنة التي حج فيها هي تمام 63. فلك أنه، وأنا أقول كلمة مقصودة هذه فيها نوع من التجول، سواء كان الصدفة أو مقصودة فهي إشارة، كأنه يقول للأمة هذا عدد سني حياتي، 1 2 60 63 بعد ما في. وفعلا رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وزمن غير بعيد وانتقل إلى الرفيق الأعلى. إذن نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63. هناك سؤال ثاني أيضا، بعض طلبة العلم يفتش ونبش، وليش أهدى 100؟ ما كان يكفي شات أو يشترك هو وسبعة، هو وستة في بدنة عن 7؟ قالوا لا، هذا العدد أيضا له تاريخ، لأنه صلى الله عليه وسلم كما كان يقول أنا ابن الذبيحين، أبوه عبد الله وإسماعيل عليه السلام. أما إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر إلى له للجبين وناديناه أن وفديناه بذبح عظيم. يقولون إن هذا الذبح والفداء الذي نزل به جبريل هو القربان الذي كان قد قربه ولد آدم مع أخيه قابيل وهابيل، فقرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. واحد قدم كبش كبير طيب، واحد أعجب حزمة حيش زرع، واحد كان صاحب زراعة، واحد كان صاحب إيش ماشية. فداك الكبش من داك الوقت ارعى في الجنة، لما جاءت حالة إسماعيل نزل فداء لإسماعيل. الحقيقة الله أعلم، هكذا يقول العلماء. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ للذبح، وذلك حينما رأى أبوه عبد المطلب بأن قيل له في المنام احي برة، وبرة هي زمزم. قالوا أين هي؟ جرهم لما جلت عن البيت طمست زمزم. وهذه كالحالات العسكرية أنهم يدمرون المنشآت حتى لا يستفيد عدوهم منها، فطمسوها وبقت مطموسة. فأتي فقيل له احي برة، يحيها بإيش؟ ها؟ بحفرها. قال وأين هي؟ قالوا حيث ترى الغراب ينكت في الأرض. غربا كثير تنكت كثير، لكن قالوا له في المكان الفلاني أي حول الكعبة. فخرج فإذا بالغراب ينكت في محل، فبدأ الحفر. فكلما مر عليه بنو هاشم وأهل مكة، إيش بتسوي يا ابن المطلب؟ قال بحفر زمزم. قالوا ايش عقلك انت وانت شراك عن زمزم؟ زمزم من كذا سنة وهي مطمومة حدري عنها. قال لا انا عرفت. فكانوا يسخرون منه. فلما نزل بالحفر على ما اري فاذا بالطي البئر. اذا فتحت عينها. قالوا لا اوقف، هذه ما يحقك لحالك، احنا شركاك ما نحن شركاء معك في زمزم. ومنعوه حتى يشتركوا معه وتكون زمزم للجميع. هناك ما استطاع ان يقاومهم، فنذر لله عليه ان هو رزق 10 اولاد وعاشوا وحملوا السلاح ووقفوا معه ليذبحن واحدا منهم لله. دار الزمن واكتمل عنده 10 من الأولاد، فاجتمعوا فأخبرهم بنذره. قال وفي بالنذر. قال من؟ قال اختر. يختر مين؟ فاستهموا فطلع ايش؟ عبد الله. أخذه ومضى ليذبحه. قامت قريش، وكان عبد الله هذا أحب أبنائه لأهل مكة. قالوا لا والله ما تذبحه، شوف غيره هذا ما ينذبح. طيب هذا الذي طلع عليه؟ قال أبدا. طيب ايش نسوي؟ على حسب ما هم عليه احتكموا إلى الكهان، فاحتكموا إلى عدة أشخاص، وأخيرا جاءوا إلى كاهنة كانت في جهة الحنكية شرقي المدينة، فقالت لهم كم دية الرجل عندكم؟ قالوا كذا. قالت استهموا على ولدكم مع 10 من الإبل، إن طلعت السهام على الإبل خلاص اذبحوها فدا له، وإن طلعت السهام على ولدكم زيدوا الإبل 10 وأعيدوا القرعة. فما زالوا يقترعون ويطلع السهم على عبد الله ويزيدون حتى وصلت الإبل 100. هناك طلع السهم على الإبل، هناك فرحت قريش وقالوا خلاص سلم عبد الله اذبح الإبل. قال لا، 10 مرات وأنا أعيد القرعة ويطلع على ولدي، لأول مرة أصبح أعيدها. أعادها فطلعت على الإبل 3 مرات. قال خلاص، فذبحت الإبل فداء لمن؟ لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول أنا ابن الذبيحين. وقوله ابن الذبيحين يرد على من يقول إن الذبيح هو إسحاق، وهذا كثير من الناس يقولها ويتشدد فيها، ولكن التحقيق في هذه بأن الذبيح حقيقة هو إسماعيل عليه السلام. واليهود هم الذين أنشأوا كلمة الذبيح إسحاق ليذهبوا بها فخرا لهم، ولكن التحقيق ليس في ذلك من شيء. فهنا لما فودي عبد الله بمئة من الإبل، وعاش عبد الله حتى أودع الأمانة التي كان يحملها في مقرها، وذهب إلى حال سبيله، وجاءت الأمانة إلى الوجود، وظهر صلى الله عليه وسلم، ومضى عليه من العمر 40 سنة، ثم كانت الرسالة، و13 سنة بمكة، و10 سنوات بالمدينة، كل ذلك في عمر الرسالة. فلما جاء للحج وهناك الهدي، لكأنه يقول لئن فودي أبي بمئة من الإبل بدلا أن يذبح للأصنام فأنا أذبح 100 من الإبل لوجه الله تعالى. وهكذا يربطون بين هذا وبين ذاك، كما ربطوا بين نزوله في المحصب وهو في المعلات في أوائل دخول مكة. نزل صلى الله عليه وسلم لما نزل من منى وبات هناك، وتجدون في كتب الفقه والحديث هل كان هذا النزول من النسك أو كان على حسب الجبلة والإرفاق بالناس بأنه يبيت في أول مكة بدل ما يدخل في الليل في الزحام ويتعب أصحابه، ليكون أخف عند خروجه إلى إيش؟ إلى المدينة. قالوا لا، لقد كان هذا النزول تغطية أيضا لحدث في أول الأمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وكتبوا الصحيفة الظالمة على مقاطعة بني هاشم وألجأوهم للدخول في الشعب، تلك الصحيفة قد كتبت بظلم في هذا المكان خيف بني كنانة، فلكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لئن شهد هذا الخيف كتابة صحيفة ظالمة فليشهد نزول الأمة الإسلامية بعد نزولها من الحج، وتكون ليلة مباركة تمحو آثار تلك الليلة الظالمة. إذن نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، وأوكل إلى علي إيش؟ أن ينحر الباقي، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العزيف قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان مباحثه كثيرة ومواضيعه هامة وخطيرة، لأنه يتعلق بعدة أمور. بداية هذا الحديث كلمة واغد يا أنيس، هذا آخر الحديث، ولكن أوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فقالوا: عليك فداء 100 شاة. فافتديت ولدي 100 شاة. فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فاقض بيننا ايش؟ بكتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم سأقضي بينكم بكتاب الله. إن غنمك رد عليك، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فسلها، فإن أقرت فارجمها. إذن القضية هنا قضية حد من حدود الله. مجيء والد العسيف إلى رسول الله وزوج المرأة له شأن. لو أن الرجل جاء بولده فقط ولم يسم أحد ما طلب رسول الله المرأة، لأن الحد يقام على من أقر على نفسه، ولو أقر على امرأة بعينها لا يقبل منه لأنه إقرار الغير على الغير. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول يلم ولا يتبع. الغامدية لما جاءت هل سألها زنيت بمن؟ ها؟ لا لم يسأل. والثاني اللي غجمه ماعز لما جاء خاله وقال إنه فجر، هل قال له زنيت بمن؟ ما سأل. نحن عندنا هذا لأن النتيجة ما هي؟ لو قالت الغامدية زنيت بفلان وجاء فلان وقال تكذب، هل يمكن يقام عليه الحد بمجرد قولها؟ لا. وكذلك ما عز وقلب فلانة وجيء بها وقالت لا يكذب، هل يقام عليها لمجرد دعوة؟ لا، ده لابد من 4 شهود صفتهم كذا وكذا أو الإقرار من الشخص. لكن هنا اجتمع الطرفان، الرجل يقر على ولده وولده يسمع، يكون بمثابة إقرار الولد ولا إنكاره؟ زوج المرأة يسمع، يكون بمثابة إقراره عليها ولا إنكاره؟ وهل أخذت بإقرار زوجها؟ لا، اغدو ليسمع منها شخصيا. فهنا من أهم مباحث الحديث مجيء هذين طائعين طالبين إقامة الحد. أولا حكم أو أفتي والد العسيف بفتوى خطأ، عليك أن تفدي ولدك 100 شاة، وهل هذا حكم صحيح؟ وإذا رفع الحكم الباطل إلى ولي الأمر هل يقره؟ لا، ألغاه، قال غنمك رد عليك، هذا باطل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لأنيس وغلو، مجيئهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول والد العسيف اقض بيننا بإيش؟ كتاب الله. قضى فيها ولا لم يقضي؟ قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. يبقى قضى فيها ولا ما قضاش؟ قضى. الطرف الأول جلد 100، الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى هذا أقضي بينكما بكتاب الله، الجلد بكتاب الله ولا لا؟ طيب، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. خذ المصحف. هل في المصحف رجم الزاني؟ الآن تقرؤون في المصحف رجم الزاني؟ ما في. من هنا أخذ الأصوليون وأخذ مدققو علماء الحديث بأن الرجم من كتاب الله، لأن الرسول قال أحكم بينكم بإيش؟ بكتاب الله. وحكم في امرأة هذا، يبقى محصنة ولا لا؟ العسيف ما هو محصن، أعزب أو كما يسمونه إيش، ليس بكر، العسيف بكر، والبكر عليه الجلد، وهذا في نص كتاب الله. طب والرجم من فين جاء؟ الرسول يقول أقضي لكم بكتاب الله، وقضى على المحصنة بالرجم، ونحن لا نجد الرجم في كتاب الله. يبقى كتاب الله في ظاهر وباطن؟ لا. قضاء رسول الله من قضاء الله، وما ينطق عن الهوى. ثم قال العلماء بالإجماع لقد كانت آية الرجم ثابتة في كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتتا نكالا من الله. ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. ولما تكلم بعض الناس بأن آية الرجم غير موجودة في المصاحف، خطب عمر الناس يوم الجمعة حينما فرغ المؤذنون وتكلم وقال آية الرجم ليست في المصحف، ولكننا قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. يبقى ثابتة في كتاب الله ولا ما هي ثابتة؟ ثابتة. ما الذي حصل؟ حصل نسخ اللفظ وبقاء المعنى الحكم. وهنا يتساءل العلماء التشريع والحكم، ما دام الحكم باقي ليش ينسخ اللفظ؟ قالوا تكريما لهذه الأمة، حتى لا يسجل على شيوخها أنهم زنات. إذا بقيت وتقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا، يبقى هذا إيش مصيره؟ إيش فعاليته في الأمة؟ شيوخكم زنا. لكن من دواعي الستر من المولى سبحانه على ضعاف هذه الأمة نسخ اللفظ وبقي الحكم. وها هو صلى الله عليه وسلم يقرر، نعم أحكم بينكم بإيش؟ بكتاب الله. وحكم في الثيب بإيش؟ بالرجم. يبقى الرجم فين؟ في كتاب الله. وهكذا أيها الإخوة، صحة الوكالة والنيابة من ولي الأمر إلى إنسان لينفذ الحكم، ليسمع الإقرار، ليقوم مقامه، لما قالش يدعو المرأة؟ لا، لأنهم كما يقولون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نستدعيها وإحنا لسه ما عرفنا، مجرد قول العسيف والد العسيف بامرأة هذا، وإذا جاءت وقالت إيش؟ أبدا. يبقى طرحناها من بيتها وجبناها وأزعجناها بدون نتيجة؟ لا، اذهب إليها، لأنها إلى الآن في ساحة البراءة. ذهب إليها. هنا أيضا مبحث آخر عند العلماء في إثبات الحدود. نجد بعض المذاهب يقولون يجب في الإقرار تعداده كتعداد الشهادة 4. يجب أن يقر الزاني على نفسه في مجلس الحكم 4 مرات، نعم زنيت، نعم كذا كذا كذا. لكن هذا الرسول قال له اسمع منها 4 مرات. ما قيمة التكرار إذا كان الإقرار صادرا من الجاني؟ إنما احتجنا 4 شهود لأنهم يثبتون على غيرهم. وليش 4 في الزنا وإن كان بكرا يجلد، واثنين يكفوا في قطع الرقبة في القصاص؟ هاي جماعة ليش؟ ليش 4؟ ها؟ نعم ما نسامع. لازم تعصر فكرك بالقوة حتى تحصل شيء. ها؟ صيانة للأعراض؟ ليه ما كانش صيانة للدماء نجيب 4 و6 واكتفي في الدماء ب2؟ لا ايش؟ لا يتبلى على بعض. طب ما هو تبلى عليه في القتل واكتفينا ب2 وقتلنا اللي شهدوا عليه. ها؟ ايش؟ ما نسينا. الدماء امرها ظاهر؟ واقعة ظاهرة؟ نعم. أحسنت. قريبة. إذا شهد شاهد واحد بأنه رأى بعينه كالمرود في المكحلة، الشاهد الواحد تقام به حد؟ لا. إذا شهد اثنان هل نقيم بشهادة اثنين حدا على طرفين؟ لا. لما كان الزنا باشتراك ولا يتأتى من جانب واحد، وإذا كان بالشهادة سنقيمه على الطرفين كما يقول سالب موجب. فبإقامة الحد على الطرفين وهم اثنان احتجنا إلى 4 شهود حتى نكون أقمنا الحد على كل واحد منهما باثنين، ولا يكون في ذلك هضم ولا في ذلك نقص. كما يقول الفقهاء والآخرون إنما تشدد الشرع في إثبات الزنا لدرء المفاسد والسمعة وعدم إشاعة الفاحشة وكذا وكذا. أما الشرع ليش؟ ولذا البعض يقول ما أقيم حد الزنا بشهادة قط إلى اليوم إنه متعذر. إذن ليش هذا؟ قالوا كالصوت المعلق، كلما هم الزناة بالزنا رأي هذا الصوت يسقط عليهم أو رأي تلك الحجارة تقذفهم تراجعوا، إرهاب تخويف. لكن لا، هذا تشريع والله سبحانه وتعالى أعلم بالحكمة، بخلاف طرق الإثبات في القوانين الوضعية وطرق الجزاء والعقوبة وكذا. يهمنا في التشريع الإسلامي الحكيم الثابت الراسق أقوى من رسوخ الجبال. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. مفهوم المخالفة إذا لم تعترف لهم عندها شيء؟ ما لهم عندها شيء. فأتى إليها فاعترفت فرجمها، وهذه هي الوكالة في إقامة الحدود. وبالله تعالى التوفيق والاكتفاء في الإقرار بمرة واحدة، وليس بلازم أن نقر عدة مرات كما قالوا في ماعز أقر فأعرض عنه، فجاءه من قبل وجهه فأقر فأعرض عنه، قالوا ليستخلص منه 4 إقرارات ليثبت الحد عليه. لا والله، ما كان رسول الله ليحتال على ماعز بأن يستخلص منه 4 إقرارات وهو لا يدر عن نفسه، ولكن كان يعرض عنه لعله يولي ويدبر. كما جاء أنه قال لخاله الذي جاء به هلا سترته بردائك بدل أن تأتيني به. والغامدية حينما جاءت حامل قال اذهبي فارجعي حتى تضعي، راحت وضعته جاءت قال اذهبي فاذهبي حتى تفطمي، راحت جاءت به مفطوم وفي يده كسرة يأكل فيها قال اذهبي حتى تجدي من يكفله هل كان يرددها كل هذا التردد حرصا على أن تأتي بعد؟ ولا يقول والله لا، لو أنها لم تأتي ما طلبها. وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. قبل الإقرار وغيره نقدم الشكر لله ونحمده سبحانه أن أعادنا إلى هذا المكان وجمعنا بالإخوان في هذا الدرس المبارك، ونسأله سبحانه أن يتم علينا وعلى كل مريض الشفاء، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في هذه الجلسات وهذه الدروس، إنه سميع مجيب. وأخبر الإخوان أني طيلة هذه المدة ما ذهب عني التشوق إلى لقائكم والجلوس معكم والتحدث إليكم. وأحمد الله سبحانه، وإن كان هناك بعض الأثر، لكن أحس بحمد الله دائما ولو كنت متأثرا إذا جئت وجلست وسميت الله سبحانه، أحسست بكل نشاط وبكل ارتياح. فأحمده سبحانه وأشكر فضله. وبهذا أحث الإخوة على الحرص الدائم على طلب العلم عامة وفي المسجد النبوي خاصة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. وقد ميز الله سبحانه وتعالى هذا المسجد المبارك ببركات عديدة يفتح بها على طلاب العلم، فيحصل أضعاف ما يحصله طلاب الجامعات أيا كانت. ويكفي أنه إذا ذكر الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا وبسرعة وقوة ورغما عنه، يتذكر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن ييسر لنا ولكم، أن يعلمنا وإياكم، ويفتح علينا وإياكم والمسلمين، إنه سميع مجيب. نعود بحمد الله إلى الدرس وإلى الإقرار. الإقرار كما يقولون في اللغة قرر، بمعنى مكث وثبت. تقول أقر بالمكان بمعنى جلس وثبت فيه. ومنه القرار، قرار البئر وقرار النهر عمقه ونهايته. فالإقرار هو تعريفات كثيرة، سواء في الحقوق المدنية أو في الجنائية، إلا أنه في الجنائية اصطلحوا على أن يسمى اعتراف، اعترف بالجريمة. وفي الحقوق المالية أقر، وهو في الشرع سواء كان جنائيا كالحدود أو مدنيا كالأموال ونحوها بتسميته الشرعية إقرار، ويعرفونه بأنه إخبار عن حق في الذمة للغير. هذا موجز التعريفات وإن كانت تعددت. فالإقرار كما يقولون إخبار، والبعض يعتبر الإقرار إنشاء، والصحيح الأول. والفرق في اللغة بين الإخبار والإنشاء هو أن الإخبار إنباء عن شيء حاصل بالفعل قبل أن تخبر عنه. تقول أكلت تمرا، تخبر بالأكل، إذن الأكل قد وقع قبل أن تخبر به. بخلاف الإنشاء، كل تمرة، إلى الآن ما حصل الأكل، وأنت تنشئ القول بإيجاد الأكل. وهناك ألفاظ تحتمل الخبر والإنشاء، ينصون عليها كصيغة البيع والطلاق. تقول بعت كتابي، بعتك الكتاب، بعت واشتريت. إذا كان في أول البيع والشراء تبيعني كتابك، تقول بعتك. ويمكن أن تقول بعتك كتابي العام الماضي ولم تدفع لي ثمنا، فبعتك تحتمل إخبارا عن بيع قد سبق القول، وتحتمل إنشاء البيع الآن، عقد العقد بالبيع، إيجاب وقبول. فالإقرار من باب الإخبار عن شيء سابق، وليس تمليكا بالإنشاء. تقول هذا الكتاب لك، إخبار أم إنشاء؟ إن قلت لك بمعنى أعطيتك إياه فهو إنشاء، هدية، تتوقف على القبول. وإن كان إخبار فيكون أنت أعطيته الكتاب من قبل، والآن تقرر على أنك قد أعطيته، فلا تملك الرجوع. والإقرار له مباحث عديدة، وهو ركن أصيل في القضاء وطرق الإثبات كما يقول الفقهاء، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة أو في أمر الزنا، إما بينة أو حمل أو إقرار. يعني لا يثبت حد الزنا إلا بالبينة كما ذكر سبحانه 4 شهور، وإما أن يظهر الحمل وهي ليست ذات زوج، وإما الإقرار. مع أن قول عمر أو الحمل فيه نقاش، لأن المرأة قد تبتلى بالحمل بدون زنا، وذلك إذا وصل إلى محلها ماء الرجل دون ما قصد، كما جاء في العزل. وقال عمر انعزلوا أو ما شئتم، فلأن تأتي الأمة بولد وهي تحت سيدها لألحقت الولد به، لأن الماء يسري. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل ليساني وأحب منها ما يحب الرجل من أمتي، أفأعزل عنها؟ قال يعزل إن شئت أو لم تعزل. إذا أراد الله خلق الولد من ماء الرجل أتى ولو ألقيته على حجر. ألقيته على حجر تفسر بأنه ألقى الماء على حجر، وجاءت امرأة ولمسته ووصل إلى جسمها. ومنه التلقيح الصناعي، مشروعا أو ممنوعا؟ مشروعا إذا كان بماء الزوج، وممنوعا إذا كان بماء رجل أجنبي. وقد تكره، يهمنا قول عمر أو إقرار. فالإقرار يقول فيه أرباب القوانين هو سيد الأدلة، مع أنه يدخله الاحتمال، لأن الخبر في اللغة ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وكلمة لذاته تخرج غيره كإخبار الله وإخبار رسوله، لا تحتمل إلا الصدق. أما الأشخاص أكلت، هذا إخبار، ممكن صحيح كأكل وممكن ما أكلش. فالإقرار أصل في القضاء في الإثبات، وقال هو سيد الأدلة، لأن غالب الأحوال أن الشخص لا يعترف على نفسه بما فيه مضرة. يقول سرقت، هو ما سرق وتقطع يده. يقول لك عندي 1000 وما له عنده شيء ويغرم له 1000. لا، الغالب أن الشخص لا يقر على نفسه إلا بالحق، ولكن قد يكون الإقرار لغرض وليس صحيح، وهذا من أصعب ما يكون أمام القضاء، لأن القاضي إذا سمع الدعوى وسأل المدعى عليه فأقر بطبق ما ادعى به المدعي، انتهينا، هذه دعوى وهذا إقرار المدعى عليه، لم يبق إلا الحكم. ولكن قد تكون هناك دوافع تدفع الشخص أن يقر بغير الواقع، إما لدفع أعظم مما ادعي به عليه، وإما لمصلحة في نفسه هو. ويذكر وكيع في أخبار القضاة أن شيخا دخل ومعه شاب على القاضي، فادعى الشيخ على الشاب 1000 دينار، فسأل القاضي المدعى عليه ما تقول؟ قال نعم، أقر بأن له علي 1000 دينار. فنظر القاضي ثم قال قوموا عني وارجعا غدا. قاموا عنه. كان في السابق القاضي يستصحب طلبة العلم والعلماء ويستشيرهم في مجلس القضاء بغية الوصول إلى الحق، فكان بعض أصدقاء هذا القاضي من العلماء جالس، سمع الدعوة، سمع الإقرار، رأى القاضي صرفهما. لما انصرف قال ما بالك، مدعى يدعي ومدعى عليه يقر بطبق الدعوة، وتقول روحوا تعالوا غدا، ليش ما تحكم بمقتضى الإقرار؟ قال له على رسلك. قال له انتظر من الغد. فإذا بشخص يأتي مع الشيخ والشاب ويصيح مولانا القاضي إن ولدي هذا قد أفسد علي مالي، وقد طلب مني 1000 دينار فامتنعت أن أعطيه، فأتى وتواطأ مع هذا الشيخ أن يدعي عليه 1000 فيعترف، وليس عنده ما يسدد، فتحكم عليه بالحبس، فتأتي أمه وتلح علي أن أدفع 1000 لأخرجه من الحبس، ثم يخرج ويقتسمها مع الشيخ. فهنا التفت القاضي لصاحبه قال أرأيت؟ قال: ما الذي صرف نظرك لذلك؟ قال: ألم تر سرعة إقراره؟ مجا قال نعم، والعادة يقول لا وتحلف وأحلف وأشياء كثيرة، لكن عليك نعم. وبهذه المناسبة استفدت من هذا، دخل علي شيخ وشاب أعرف اسمه، الشيب أعرف اسمه، له قضايا كثيرة. الشاب يدعي على الشيخ بأنه باعه أرضا وقبض ثمنها من 3 سنوات ولم يفرغها إليه. أطلب الحكم عليه أن يفرغ لي ما باعني. فهمت الدعوة؟ باعني أرض من 3 سنوات وأخذ ثمنها ولم يفرغ لي الأرض. أطلب الحكم عليه بأن إيش؟ يفرغها لي. هذا حق ولا باطل؟ حق. سألت الشيبة المدعى عليه، قال نعم بعت واستلمت. ضحكت. فالشيبة فطم، قال لماذا تضحك؟ قلت أضحك عليكم. قالوا ليش؟ قلت أنت فلان شيبة وتعرف المحاكم ورايح وجاي، إيش قضيتكم اللي جئين تختصموا فيها؟ هو يقول اشتريت وانت تقول بعت واستلمت، ما في مناكرة، وكاتب عدل عندكم هنا، السلام عليكم ويفرغ لكم. ضحك الشيخ. لما ضحك قلت ليش تضحك؟ قال لي انك انت فهمتنا. قلت له ايش القصة؟ قال انا بعته وجينا لكاتب عدل امتنع ان يفرغ. لماذا؟ لان الارض فيها مبيعات وليس فيها حدود ودرع. قال لازم تعملوا درع وتيجوا. قلت اذا دعواكم هنا ولا عند كاتب عدل؟ قال بس السلام عليكم. فقد يكون الاقرار مظنة، والقاضي الفطن يتنبه للدوافع على هذا الإقرار. نجد في الحدود تأتي الجانية الجهنية وتقر على نفسها وتطلب إقامة الحد، فيردها صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار صحيح. والدافع عليه كما قال: طهرني. والذي وجد امرأة في طرف المدينة وأنال منها إلا كذا، قال: أصبت حدا فأقمه علي وطهرني. وسأله عما فعل، فذكر كل شيء إلا الوضوء، أمره بما يطهر ذلك. يهمنا قولهم إن الإقرار سيد الأدلة. نقول إذا كانت هناك قرائن تؤيده، أما إذا كان احتمال قرائن على أن هناك عوامل أخرى حملته على الإقرار بغير مطابقة الحق فلا قيمة له. ثم البحث في الإقرار يتناول أيضا من هو الذي يقبل إقراره، وما هو الحق الذي يقبل الإقرار به، ومن الشخص الذي يصح الإقرار له. ثم مباحث واسعة وطويلة في رجوع المقر عن إقراره، والفرق في هذا الرجوع بين شخص وشخص وبين حق وحق. فيما إذا كان الذي رجع معروف بالتهمة، أو فيما إذا كان الحق لله سبحانه في حد من حدوده، كل هذه المجالات تدرس وتبحث أو مدروسة وبحثت فيما يتعلق بالإقرار. وأعتقد أن استيفاء الإقرار حقه لن يتأتى بما اختصر عليه المؤلف بجزء من حديث، وإلا أبواب الإقرار القضائية وأبواب الإقرار الفقهية متسعة. نحن نأخذ ما جاء به المؤلف مختصرا جزاه الله خيرا وريحنا من إيش الإطالة، وجاءنا بهذا الجزء قل الحق ولو كان مرا. أولا دلالة هذا اللفظ قل الحق صحة إثبات الحق بالإقرار، لأنه لو لم يكن لقول الحق فائدة في الإثبات لما صح. ويقولون الإقرار حجة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب في قضية الدين واليمن للذي عليه الإيش الحق، لأنه يملي بما عليه إقرار من نفسه، وهذه من الحكمة التشريع أن الذي يملي على الكاتب هو المدين، لأن إملاءه عليه اعتراف بالدين، لا أن يملي عليه الدائن لأنه يملي بما يريد. وإقرار الشخص لا يسري إلا على نفسه، فلا يحق للدائن أن يملي الكاتب. إذن هذا من أدلة. وأيضا أقررتم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأخذ المولى سبحانه العهد على النبيين بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أقررتم وإذا أخر ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فسلونا معكم من الشاهدين. وكذلك في السنة لما جاء ماعز واعترف وردد عليه ثم ألزمه بإقراره وأمر بإقامة الحد عليه، وكذلك زوجة العسيف لما جاء الرجل مع ولده مع رجل آخر وقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فسألت فقالوا على ابنك 100 شاة وتغريب كذا، فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. قال نعم أقضي بينكم بكتاب الله. 100 شاة رد عليك، وعلى ابنك الجلد والتغريب عام بكر، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يكون رجمها بناء على إيش؟ احترافها. يبقى الإقرار بين تعتمد بنص السنة في ذلك. وأخبار أخرى أن امرأة جاء رجل إلى أبي بكر فقال وجدت رجلا مع امرأتي، فقال يا فلان اذهب إلى امرأته فسلها فوجدتها مع نسوة، فقلت إن زوجك يقول كذا وكذا، ولكن إقرار الإنسان لا يكون إلا على نفسه، يعني ما يلزمك من إقراره شيء، وشيء من هذا الكلام لتنزع عن إقرارها، فأصرت على إقرارها واعترافها فأمر برجمها. وبالمناسبة أيكون الإقرار مرة واحدة أو مرتين بعدد الشهود أو 4 مرات في الزنا؟ والصحيح أن الإقرار ما دام اعتراف على المرء على نفسه يكفي مرة، والذين قالوا يجب تكراره قضية ماعز لأنه أتى فاعترف فأعرض عنه، فجاءه فكرر عليه حتى وجاءه عن يمينه وجاءه من أمام أربع مرات. الرسول يعرض عنه لعله يذهب يترك، لا لينتزع منه الإقرار الموجب للحد، لأن الحدود تجرأ بالشبهات. ولما ألح قال أبيك جنون؟ قال لا، لعلك فاخذت، لعلك قبلت، كل ذلك من دواعي ايش صرفه، كأنه إيماء بالرجوع عن إقراره. وأرسل إلى أهله، أمجنون هو؟ قالوا تكرر اعتراف ماعز أمام رسول الله، فيجب أن يكون الإقرار في الزنا أربع مرات بدلا من أربعة شهور. وجاء رجل برجل قال قد سرق وليس معه متاع، فقال ما إخالك سرقت، ما إخالك إيش سرقت، خليه يقول ما سرقت وروح. وجاء عن علي إذا جاء المعترف بالسرقة أو بالزنا فاطردوه أو فردوه. إذن تكرار إقرار ماعز وإعراض الرسول عنه لا ليثبت الحد، بل هو يريد أن يدرأه، بدليل مرأة العسيف، فإن اعترف ما قالش اعترفت أربع مرات. إذن الإقرار مرة يكفي في الحقوق، أما الرجوع عن الإقرار فهذا كما يقال مبحث واف. والفرق بين موضوع الإقرار إذا كان حدا من حدود الله فرجع درئ الحد، بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أبعد من هذا. لو جاء إنسان وأقر على نفسه بالزنا وسكت ولم يعين أخذ بإقراره، لكن إذا عين المرأة التي فعل معها وسئلت فنفت هي لا تؤخذ بإقراره، ويسقط الحد عن هذا المعترف. ليش؟ قالوا لأن الزنا لابد من جانبين، وهذه أنكرت وقبلنا إنكارها، إذن قبلنا نصف الزنا، والزنا لا يتنصف، إذن لا يقام عليه الحد، وهذه شبهة، والجمهور على خلاف ذلك. إن أقرت أخذت بإقرارها، وإن لم تقر لا تؤخذ. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الجهنية ما سألها مع من زنيت، ولما جاءه ماعز ما سأله مع من زنيت. هو يدور الستر للمسلمين، ينبش عليهم ويجيبهم، لا مسكوت عنه. ويهمنا في حديث المؤلف رحمه الله أنه جزء من حديث، وسبق أن كتبت عنه كتابا مفصلا مطولا في كتاب صدر باسم من وصايا رسول الله أو وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع هذا الكتاب فوق 50 وصية بنص الوصية، لا كما فعل بعض الناس من باب النصائح من باب الترغيب من باب الترهيب وجعله وصايا، لا، ما جاء في أوصاني خليلي. وهذا الحديث إن كنت بعيد عهدا عن نسمعه، ذكره المؤلف الصنعاني عند الأخ هنا. نعم نعم، بأن قال أوصاني خليلي، وهذه الخلة نعمة كبرى، بأن أنظر إلى من دوني أو إلى من تحتي ولا أنظر لمن فوقي، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن جفوني، وأن نقرأه من اسم نصه ونمر عليها جملة جملة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. لحظة يا أخوان، إذا سمعت هذه الكلمة أوصاني خليلي تحس برقة وتحس بشفافية وقوة ارتباط. خليلي من التخلل، وأصل الخلة مأخوذة من عيدان الخلال. عارفين الخلة؟ الفلاحين اللي يعرفوها، وقبل ما تكتر المساويك هذه والفرشة الأسنان كانت دائما وأبدا كوز الخلة في الجيب، عبارة عن ثمرة فيها أعواد رفيعة دقيقة مثل الإبرة لكن طرفها عادي، يعني ليست متينة. الكوز يجمع حوالي 100 عود، كانوا يخللون بها الأسنان، ينقبون الأسنان، ينظفون ما بين السن والسن. شوف ما بين السن والسن واسع يأخذ مسمار، ولا ضيق جدا يلا بعضهم بالخيط يسويها. فالخلة هذه تدخل بين السنين بقوة بضغط، ولا تدع فراغا إذا دخلت بين السن والسن. فكذلك الخلة محبة تتخلل القلب، فلا تدع فراغا لغير المحبوب. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت مين؟ ولكن الله، الله أكبر، ولكن الله اتخذني خليلا. ومنه الخليلة شديد الحب إليها حتى تخلل حبها قلبه فلم يبق لغيرها مكانا. وهنا أوصاني خليلي، يعني حبيبي الذي ملأ حبه قلبي فلم يعد لأحد مكان فيه. إذا كان الموصي بهذه الصفة خليله، حيوصيه بإيش؟ بأعظم شيء، بأحسن شيء، لأنه من الخليل إلى الخليل. أوصاني خليلي، من هو؟ ما يحتاج تسمية، لأن الوصف إذا ذكر مطلقا صرف إلى أعلى فرد فيه، وأعلى فرد في الخلة والمحبة للصحابة هو من؟ رسول الله، ولكل مسلم حتى أكون أحب إليه من كالوالد والولد والمال والناس أجمعين. نعم. أوصاني خليلي، قال أوصاني خليلي. وموضوع كلمة الوصية وأوصاني في فقه اللغة تقول وصل الحبل، واص لا واص يا، إذا اتفقت الكلمتان في المادة في حروفها واختلفت في حرف واحد كان بين الكلمتين ارتباط وصلة، فكأن الموصي يصل الموصى إليه بخير من عنده. وصيا وصلا، أو أوصيك بكذا، كأنك تصله بمعروف من عندك. ومنه الوصية في المال، أوصيت لفلان بكذا، يعني وصلته بإيش؟ بشيء من مالي. نعم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. لحظة، أول مادة وفقرة وجملة في الوصية أن أنظر لمن؟ من هو أسفل. الناس في الدنيا قسمها بالنسبة إليك، دونك وأعلى منك مهما كنت. إن كنت لا تملك درهما فهناك دونك لا يملك درهما ومريض، يبقى من اللي أعلى؟ أنت، ولا ما عندك درهم فهو دونك. إن كنت تملك مليون، لا مليون دحين ما عادش لها قيمة، مليار. فمن يملك 100,000 دونك، ومن يملك المليارات فوق. إذن دون وفوق أمور نسبية، ومهما كنت في حالة من الحالات، بسم الله، فهناك من هو دونك وهناك من هو إيش؟ فوقك. وانظر إلى هذه الجملة، والله ثم والله لو أن العالم كله وقف عندها وطبقها لاستراح. إذا نظرت إلى من هو دونك، عندك 100,000، عندك 1,000 ريال، في عندك 10، والتاني عنده ريال واحد، وقال ها، إذا نظرت إلى صاحب الريال ماذا سيفعل به؟ يأخذ رغيف عيش، شوية ملح، ولا حبتين تمر؟ أنت معك 10 ريال، تأخذ عيش وتأخذ لبن وتأخذ جبن وحلاوة ولو بريالين ريالين. فإذا نظرت لصاحب الريال وأنت معك 10، ها، تقلق وتزعج ولا ترضى؟ ترضى وتطمئن. إذا نظرت لمن عنده 1,000 ريال، أوه والله هذا حيجيب ذبيحة، هذا حيسوي، هذا حيفعل، تجري على يدينك ورجولك من أجل أن تدركه فلا تستطيع. إنسان يمشي يتلكز على عصا، واحد ماشي يزحف في الأرض، واحد ماشي يجري على قدميه، وأنتم في طريق واحد. إذا نظرت إلى من يزحف على الأرض وأنت برجلك تتعكز على عصا، وهذا اللي مر عليكم مثل الفرس، لو نظرت لهذا السريع وتجري تحصله تكسر نفسك تطيح. لكن إذا نظرت إلى هذا الزحاف مشيت على مهلك، لأن فيه من هو إيش؟ أقل منك. وهكذا إخواني، سيارة، انظر إلى من هو دونك، كرسي ده ولا ما أدري يسموها، لا تنظر إلى صاحب الكدلك، لأنك إن رضيت بهذه استرحت، وكل منها حتوصلك. وإذا نظرت إلى الكدلك تكدلكت تصعب عليك. كذلك في البيوت، إذا نظرت إلى من يسكن في عشة، في خيمة، في صندقة، وأنت في بيت من اللبن، والله الحمد لله بيت مبني. إذا نظرت لصاحب الفيلا والعمارة والحديقة ماذا تفعل؟ تبيت كمدا وبحسرة، ما تفيدك بشيء. وهنا في البيوت، في الملابس، أبغى فستان، طيب الحمد لله هذا ب200 ريال، لا، فلانة عندها فستان ب1,000، نظرت إلى من فوقها، أرهقت زوجها وشقت عليه ونكدت نفسها، ما طابت نفسها بأبيه أبو 200، لكن اللي ما عندها ولا شيء، وتستعير من جارتها إذا احتاجت، إذا جاءها فستان ب100 ريال تقول هذا يوم العيد، فرحت به لأنها ما عندها شيء. فلو نظرت المرأة لمن دونها أراحت نفسها وأراحت زوجها. والأمور الأخرى، مهر بنتي كذا، لا، لازم بنتي يكون مهرها كذا. طب انظر إلى من اكتفى ب10 ريال ولا ب2 درهم ولا بكذا، لا، فرح بنتي يكون كذا، يجي التالا أبغى في قصر صفة كذا. حتى مكان الأفراح ينظر لمن فوقه أو ينظر لمن إيش؟ لمن تحت. في أحوال الحياة، سواء في نفسك أنت أو في ظروف حياتك، كلما نظرت إلى من هو دونك استرحت، وإذا نظرت إلى من هو فوقك تعبت. مثل ما بيقول الناس اللي يمشي ماشي كده بالطريق كده عادي مستمر، لكن اللي يمشي نظره في السماء كده على طول بعدين رقبته تعوره ورأسه الدوخ. إذا أوصاني أن أنظر إلى إيش؟ من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي. والنتيجة من هذا يا إخوان القناعة بالواقع. إذا كنت تنظر إلى من دونك ووجدت نفسك خيرا منه قنعت بما أنت عليه، ولا كنت جشعا تطلب زيادة؟ قنعت. وإذا نظرت إلى من هو فوقك هل تعرف القناعة لنفسك طريق؟ لا، دائما قلق. وإما سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، كان أول ما جاءوا للرياض كان الملك عبد العزيز الله يغفر له يفتكرهم في المناسبات بملابس بيسموه شرها هدية من الفلوس، فكان الشيء للشيء يذكر حالا يرسل يقسمها على أرامل وعلى منقطعات في المدينة من عوائل الشناقل ويرسل لأهله مثل تلك الشخصيات. فكثر هذا، ففي يوم أنا وإياه معا ما عندنا أحد، قال يا فلان قال أنا خايف على نفسي، جئت بكنز عظيم جدا والآن خشيت عليه الضياع. قلت بكنز؟ وش كنز يا شيخ؟ أنا أعرف حالة الشيخ في ده أحيان، هذا ليس عيبا في طلب العلم، يرسله أنا شخصيا أقترض له من بعض الأشخاص. قلت له كنز إيش وانت أنا أقترض لك من فلان وفلان؟ قال لا، ما هو هذا كنز القناعة. كنت قانعا بكل ما يكون في حياتي، وجدت أو لم أجد وكل عندي سواء، وفعلا كانت الأمور عنده سواء. هذا الكنز من القناعة، من أين جاء؟ من النظر لمن دونه ولا لمن فوقه؟ لمن دونه. وهكذا أيها الإخوة في هذه الوصية فقط، أو هذه الجملة من الوصية تعطي الإنسان طمأنينة وقرارة نفس وقناعة بالواقع، وأخيرا الأمر سواء. صاحب المليارات وصاحب الريالات في النهاية مستوون، صاحب المليارات ليس له منها إلا ما أكل وإيش وأفنى أو لبس فأبلى، ليس لك من دينك إلا إيش ما أكلت لبست. صاحب الريالات آكل ولابس، لكن الخلاف في النوعية، هذا يأكل لحم مشوي وهذا يأكل جبن وإيش أو فول وإيش وطحينة، المعدة حتشبع وحتمضي. والفوارق هذه لا تقاس ولا يعادل بها طمأنينة النفس. إذن هذا باب واسع، من أراد التوسع في هذه بالذات فليرجع إلى ذاك الكتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم. أحب المساكين، ليش يحبهم؟ ليش ما يحب الأغنياء ولا صديق الأمير فلان صديق التاجر فلان؟ أنت إذا صادقت من هو أكبر منك كنت معه بمنزلة الرفعة ولا ها؟ لو كان هناك كبير التجار وأنت تاجر عادي وسايرته في الطريق وجالسته في المجالس وكذا، الناس يناظرون بينك وبينه على التشريف والتكريم فوق ولا دونه؟ وإذا كنت مع تاجر أقل منك هتكون أنت موضع إيش؟ التكريم. ولما أوصاه بأن ينظر لمن دونه، الدون وراه دون وراه دون حتى يصل للمساكين، جالس المساكين، أحب المساكين. ليش؟ لأنهم يحفظون عليك دوام النظر لمن هو أقل منك. والمساكين دائما وأبدا حياتهم مبسطة، لا يغرونك على شيء ليس في طاقتك، ودائما وأبدا أقرب الناس إلى الله بالطاعة بالذكر. أقل شيء، لا يظلمون الناس ولا يتعدون عليهم، لا يتعاملون معاملات منهي عنها، ما عندهم شيء. أحب المساكين و أن أدنو منهم، أدنو مش بس أحبهم من بعيد، لا، أزورهم أخالطهم أجالسهم لأكون دائما على هذا المستوى. وكلما تطلعت نفسي إلى أعلى أتذكر هؤلاء فيردونني. نعم. وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفون، وأن أصل رحمي، مدام يحب المساكين وهم قد يكونون أغراب عنه وأجانب. ومعنى حب المساكين بس محبة كده في القلب، ولا إذا أحب المساكين عطف عليهم وساعدهم. المسألة ما هي بالكلام بس، أحبكم وخلاص. طيب تحبنا واعطاك الله البستان وعندك الرطب وعندك الحب، هذا يكون جسر لإيش؟ لمنفعة المساكين، سيعطف. فإذا كان سيعطف على المساكين بالدنو منهم فذو رحمه أحق بذلك. ذكرت لكم دائما إذا وجدنا صفات متعددة في حديث واحد فلننظر إلى العامل المشترك. فصلة الرحم جاءت مع المساكين بجامع العطف والعطاء، ولو كانوا ذو الأرحام أغنى منك لكن حقهم عليك. وأن أعيش أصل، وأن أصل رحمي، رحمي وإن قطعوني. الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي، وإلى أقل لإن كنت كما قلت فلكأنك تطعمهم المل، الرماد الحار. وصلة الرحم غنية عن الإيش؟ التنبيه عليها. من وصلك إيش؟ وصلته. نعم. وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أقول الحق ولو كان مرا، لأن قول الحق فيه صلة لصاحب الحق. كان ضايع خفي لا يعرفه أحد، فإقراره بالحق كما يعطي المساكين وكما يصل رحمه يعطي صاحب الحق حقه. وكيف الحق يكون مر؟ ما الباطل يكون إيش؟ لأن الحق ثقيل فيه إلزام وله توابع، والكذب رايح في الهوى. قل الحق ولو كان مر. طب الحق أمر معنوي والمرارة أمر حسي، تقول هذا الطعام مر وهذا الطعام حلو. الحلاوة والمرارة أمر مادي موجود ملموس، ولكن الحق أمر معنوي، وهذا على سبيل التشبيه بأن الحق لو كان مطعوما لكان مرا، كما قال الشاعر: ولم أرك المعروف أما طعمه فحلو وأما وجهه فجميل. المعروف أمر معنوي وهو الإحسان، لكن شبهه بإنسان وبالطعام، لو كان في الإنسان لكان جميل الوجه، ولو كان في الطعام لكان حلوى. إذن كذلك هنا، وقل الحق ولو كان مر. وهذا محل الشاهد للمؤلف من هذا الحديث بأن الإقرار معتبر، لأنه إذا قال الحق وأقر على نفسه أخذ به وألزم بما أقر به على تفاصيل عديدة. ونأتي هنا إلى قائل الحق من هو، ومتى يقضى عليه بإقراره. قالوا اشترط أن يكون عاقلا سليما بالغا حرا، يعني اعترف بإرادته ليس بمكره. فإذا كان عاقلا خرج المجنون والمغمى عليه والمبرسم، لأنه فاقد العقل، وفاقد العقل فاقد الأهلية للتكليف. رفع عن أمة الخطأ، لا اسمه، وقف على القلم عن ايش؟ عن ثلاث: النائم حتى يصحو، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فهنا الجنون، الإغماء، النوم. في ناس يتكلمهم نايمين، يمكن يعترف بشيء هو نايم، لا يؤخذ بذلك، لأن الإقرار إلزام أو التزام، والالتزام مسؤولية، وهذا فاقد أهلية المسؤولية. قالوا كذلك أن يكون بالغا، لأنه يقر على نفسه بحق، والصبي ليس عليه التزام. وكذلك أن يكون اعترافه بإرادته لا بإكراه، لأنه إذا أكره ألغي إقراره، كما جاء في قوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا أعظم شيء، وهو التوحيد. تكلم بما يوهم شركا، أقر بما يريدون ليدفع عن نفسه التعذيب، ولكنه إقرار مكره. ويذكر ابن قدامة رحمه الله أو غيره أن امرأة أتت عمر وقالت: إن زوجي طلقني ثلاث ثم أنكر. قال: ماذا يا استدعى؟ قال: كانت دائما تطلبني الطلاق وأمتنع، فذهبت وإياها نشتار عسلا، اشتار العسل بمعنى جناء، في صفحة جبل، فتدليت بحبل إليه، ربط الحبل فوق في قمة الجبل في صخرة، وتدلى بالحبل حتى نزل عند إيش؟ مستوى النحل. فقامت على رأسي وقالت: الآن تطلق. قلت: لا أطلق. قالت: أقطع عليك الحبل. إذا قطع الحبل فين حيروح؟ قال: طالقة 30 بدل 3. فطلقتها. فضحك عمر رضي الله تعالى عنه وقال: اذهب، لا شيء عليك، لا إغلاق في إكراه، إذا أكره الإنسان لا يعتبر. ثم يبحث الفقهاء عن نوعية الإكراه، وليس إكراه زيد كإكراه عمرو. بعض الناس يعتبر مجرد التأنيب والعتاب إكراها له، مستوى عالي. وبعض الناس لو جلد 10 أصوات 20 صوت ما يعتبر هذا شيء. يمسحها ويروح. فالإكراه باعتبار الشخصيات. فهذه شروط لمن يؤخذ إقراره، وكذلك إمكان صحة إقراره عقلا. لو امرأة دعت على رجل بالزنا والشخص الذي ادعت عليه مجبوب، فجاء ليدرأ عن غيره الفاعل الحقيقي، قال نعم زنيت به، فكشفنا عليه فإذا بهم ليس عنده آلة الزن، هل يكون هذا الإقرار صحيح؟ ليس بصحيح. لو جاءت ببينة 40 شاهد واقع الحال يكذب البينة. كذلك أمور عديدة، لو قال هذا ولدي ونظرنا في السن، فإذا بهذا الولد مولود والمقر له عمره 5 سنوات، هل يتأتى هذا؟ أبو 5 سنوات يجيب ولد؟ أشياء عديدة. وكما يقول المالكية، إذا كان هناك ما يشبه في مجرد قبول الدعوة. وعلى كل، كما قدمت ومعذرة بأن الإقرار مباحثه طويلة واعتباره في الحقوق كما يقولون سيد الأدلة، ولكن تحفه شبهات ويجب أن يتحرى فيه. ومن أراد ذلك فكتب الفقه أوسع تفصيل